Задание 55.4. Сакяна баидан аниль джамиа. Сакянат карибан миналь мадраса. Харачту миналь бейт сабахан. Раджаату миналь мактаба зухран. Ракибатиль китар масаан. Раджаати илаль бейт бакиран. ذهبت للفراش ليلا درست في المدرسة حسنا ذهب الولد إلى الفراش ليلا خرج هذا الصبي من البيت صباحا سكن هذا الطالب بعيدا عن الجامعة رجع هذا التلميذ من المكتبة ظهرا رجعت هذه الطالبة إلى البيت مساء سكنت هذه البنت قريبا من المدرسة درست هذه الصبية في المدرسة حسنا ذهبت هذه المراسلة إلى تلك المدينة باكرا